اللهم اغفر لنا مغفرة عامة تجلو عن القلب كل صدى، ورقنا في معارج مدارج. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وخاتم النبيين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين. اللهم اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك على سيدنا محمد الرسول الخير وإمام الهدى ونبي التوبة وعين الرحمة. اللهم اجعل أفضل صلواتك وأزكاها وأجل تسليماتك وأنماها على من أرسلته رحمة عامة وبعثته نعمة مهداة، سيدنا محمد الذي شرحت صدره ورفعت ذكره وقرنت اسمه باسمك وجعلت طاعته من طاعتك وخلعت عليه من وصفك ونعتك. اللهم ارزقنا تمام محبتك واتباع سنتك والتأدب بآداب شريعتك والتمسك بأذيال آله وعترته، واحشرنا في زمرته واجعلنا في الرعيل الأول من أهل شفاعته. اللهم إنا نتوسل به إليك ونستشفع به لديك، أن تقبل أعمالنا وأن تحسن أحوالنا وتنير بالمعارف قلوبنا وتفرج من قدرات الأغيار كروبنا. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين آمين آمين آمين رب العالمين. أما بعد، إن شاء الله في آخر الدرس في مفاجأة هنوزعها علينا ونقرأها مع بعض إن شاء الله، فنرجو أن تصبروا أنفسكم لحتى آخر الدرس، لأن لن نطيل في الدرس اليوم علشان ندي فرصة لهذه المفاجأة أننا نقرأها معا ونتكلم على فوائدها حتى نواظب عليها إن شاء الله، ولا يتم توزيعها إلا آخر الدرس. حتى اللي يصبر هو اللي يأخذ، مش يقول لك اصبر تنول، فاللي حيصبر حينول. فإن شاء الله نبدأ في تكملة شرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. ونحن اليوم في الفصل الأول بعد مقدمة الباب الأول من القسم الثاني من الكتاب، والباب الأول من القسم الثاني من الكتاب يتحدث على فرض الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوب طاعته واتباع سنته. وتكلمنا في مقدمة هذا الباب الخميس الماضي ووقفنا على الفصل الأول، يقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين: وأما وجوب طاعته، أي بعدما تكلم على وجوب الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد فصلا على وجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم بعد الإيمان به. إذا آمنت به أنه نبي مرسل فوجب عليك بعد الإيمان به أن تطيعه، فهذا الفصل في وجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما وجوب طاعته، والطاعة تكون بامتثال أمره واجتناب نهيه صلى الله عليه وسلم، فإذا وجب الإيمان به كما قدم وشرحنا الخميس الماضي، فإذا وجب الإيمان به وتصديقه فيما جاء به أي من الوحي وجبت طاعته، أصبحت طاعة النبي واجبة، أي يأثم من لم يطعه بعد اعتقاده في نبوته صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك مما أتى به، أي أتى به الوحي. قال الله تعالى ثم يأتي بالآيات الدالة على وجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم من متفرقات سور القرآن، فيقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله. بوضوح يفهمه الجاهل والعالم، يفهمه القارئ والأمي، أطيعوا الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا، أي آمنوا به، أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولذا عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على اليهود بعدما كانوا يعلمون صفته صلى الله عليه وسلم وسيرته، وكانوا يعلمون هذا ويعلمونها للناس، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم محوا من التوراة كل الإخبار التي تدل على صدقه صلى الله عليه وسلم، ولذا عاب عليهم ذلك ولم يردوا عليه لعلمهم أنه على الحق. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، عاب عليهم النبي ولم يكن فاحشا ولم يكن لعانا صلى الله عليه وسلم، ولكن عاب عليهم على لسان رب العالمين، فوصفهم بأنهم حمير. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا، شوف التحدي، قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. وتمني الموت سهل، في مقدورهم أن يقولوا نتمنى الموت حتى يدلوا على أنه كاذب، ولكن لم يتمنوا الموت إلى يومنا هذا منذ 14 قرنا، نقول لهم فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين، ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. آية تقول لا يتمنوه، يتمنونه يعني لا يتمنونه الآن، وآية ثانية تقول ولن يتمنوه، أي نفى حتى أن يتمنوه في المستقبل، يعني لا يتمنوه في حال حياة النبي، ولن يتمنوا الموت حتى في الاستقبال لشدة كذبهم. ولذا وجب علينا إذا آمنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الله حقا، ألا نكون مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار، ولكن وجب علينا بعد الإيمان به أن نطيعه فيما بلغ، نطيعه أي نمتثل أمره صلى الله عليه وسلم ونتجنب نهيه صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله، وقال قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. أحيانا يأتي القرآن أطيعوا الله وأطيعوا الرسول بتكرار كلمة أطيعوا، أي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ينفرد بأوامر ونواهي في السنة لا تأتي في القرآن، فوجب الامتثال بأوامره التي جاءت على لسانه دون القرآن. إذا تكررت كلمة الطاعة أي أن للنبي طاعة مستقلة قد يأمر بأشياء لم تأتي في القرآن، فوجب طاعة النبي حتى فيما لم يأتي في القرآن. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ثم يأتي في أولي الأمر ويعطفها عليهم ولا يكرر الطاعة مستقلة وأولي الأمر منكم. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أي أولي الأمر لا يطاع بطاعة مستقلة، ولكن نطيعهم ما طاعوا الله ورسوله فينا. ولذا يقول صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أوتي القرآن ومثله معه أي السنة، وكل ما ينطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هو إلا وحي يوحى، وحي في سورة قرآن ووحي آخر في سورة الحكمة وهي السنة، فيما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين من القرآن. وقال وأطيعوا الله والرسول، وأحيانا لا يكرر كلمة الطاعة ولكن يجعل طاعة الله هي طاعة للرسول حاجة واحدة، وأطيعوا الله والرسول دون أن يكرر كلمة أطيعوا مرة أخرى، حتى يتبين أن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم تكون على كل حال، فيما جاء في القرآن على لسان النبي صلى الله عليه وسلم مبلغا، وفيما جاء على لسان النبي صلى الله عليه وسلم مشرعا. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وقال وإن تطيعوه تهتدوا، وإن تطيعوه تهتدوا. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا. وما على الرسول إلا البلاغ المبين. هذه هي آية سورة النور، فجاءت بشقيها، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ثم في آخر الآية وإن تطيعوه تهتدوا. فمن أراد الهداية ليس له طريق إلا طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال من يطع الرسول فقد أطاع الله، أي جعل طاعة النبي من طاعة الله سبحانه وتعالى، جعل طاعته من طاعته، أي طاعة الله من طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل طاعة النبي من طاعة الله. وقال إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. سر من أسرار اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، مبايعة النبي هي مبايعة لله عز وجل. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقال وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله. وقال ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. تريد أن تكون مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في الآخرة، ليس لك إلا أن تطيع الله والرسول. إن أطعت الله والرسول فأنت مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وإن عصيت الله والرسول يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. هذا حال من لم يطع النبي، تقلب وجوههم في النار، أي يتقلبون في النار على كل جهة، حتى لا تكون جهة أقل إيلاما من الأخرى، أي يتألمون على كل جنب ويعذبون في كل جهة، ويقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. ويا ليتنا هذه للتمني، والتمني عند علماء اللغة هي طلب المحال بخلاف التردي. التمني طلب المحال، أي أنهم يطلبون ولكن يطلبون بصيغة المحال، لأنه يستحيل أن يعودوا مرة أخرى، ولو عادوا ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، ولو ردوا حتى ربك سبحانه وتعالى يعلم، حتى فرد جدل إن ردهم إلى الدنيا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. ثم يقول الله سبحانه وتعالى في هذه الآية وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، أي أن الله سبحانه وتعالى لم يرسل الرسل إلا لهدف واحد، هو أن يطاعوا بإذن الله، أي بتيسيره وبأمره وبتوفيقه. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، فجعل تعالى طاعة رسوله طاعته، وقرن طاعته بطاعته، ووعد على ذلك بجزيل الثواب، وأوعد على مخالفته بسوء العقاب. شوف، وعد وأوعد في لغة العرب، وعد يعني في الشيء الخير، وأوعد تملي في النذير، في الشيء اللي فيه خوف، ولكن يجوز لغة تستعمل أوعد في اللي فيه خير برضه، لكن هذا هو غالب الاستعمال. وعد يقابلها أوعد، يعني أوعد أي أنذر، ووعد أي بشر. ووعد على ذلك بجزيل الثواب، وأوعد على مخالفته بسوء العقاب، وأوجب امتثال أمره واجتناب نهيه. قال المفسرون والأئمة طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف تكون طاعة الرسول؟ في التزام سنته، التزام سنته، جزاك الله، أي المداومة على، أما تبقى ملازم للشيء أي مداوم للشيء، أما أقول ده ملازم لفلان، ملازم يعني مداوم، التزام سنته أي المداومة على سنة النبي صلى الله عليه وسلم والمداومة على اتباع هديه صلى الله عليه وسلم. لا تكون شهرا في العمر ولا سنة في العمر ولا مرحلة في العمر، ولكن العمر كله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في التزام سنته أي المداومة على طريقته وهديه والتسليم لما جاء به، ومش تلتزم السنة فقط ولكن تسلم نفسك ظاهرا وباطنا لما جاء به صلى الله عليه وسلم. ويسلموا تسليما، شوف الآية تقول ويسلموا تسليما، والتكرار هنا تكرار ليبين أن يسلموا الأولى في الظاهر أي ينقادوا ظاهرا، وتسليم الثانية وينقادوا باطنا حتى تكون منقادا ظاهرا وباطنا. فلا تكرار في القرآن، كل كلمة لها معنى. أي يسلموا أي يستسلموا لأمره في الظاهر، وتسليم الثانية وينقادوا له في الباطن أي بباطنهم عن كامل رضا وطواعية، وإلا صاروا منافقين كما تكلمنا على حد النفاق وأنواع المنافقين في الجلسة الماضية. وسئل وقالوا ما أرسل أي المفسرون ما أرسل الله من رسول إلا فرض طاعته على من أرسله إليه، وقالوا من يطع الرسول في سنته أي طريقته وأوامره ونواهيه يطع الله في فرائضه، لأن الله فرض طاعته، فمن طاع النبي أطاع الله في فرضه وهو طاعة النبي، لأن طاعة النبي فرض من الله، طاعة النبي فرض من قبل الله عز وجل، فمن يطع الرسول في سنته فقد أطاع الله في فرضه أي في فرض الإيمان به وطاعته صلى الله عليه وسلم. وسئل سهل بن عبد الله اللي هو التستري من علماء الزهاد الكبار، له كلام قريب من الحكمة حتى أنه يشتبه على كثير من الناس ويظن أنه حديث وليس بحديث من شدة حكمته، يعني مثلا مشهورة كلمة بتقال وسمعتها في المنابر في خطب الجمعة على إنها حديث عن النبي، وهي من كلام عبد الله التستري وليست حديث، من شدة حكمتها الوعاظ بيفتكروها حديث عن النبي ولكنها ليست عن النبي، عن عبد الله التستري والذي قالها. قال كل الناس هلك إلا العالمون، وكل العالمون هلك إلا العاملون، وكل العاملون هلك إلا المخلصون، والمخلصون على خطر عظيم. شوف الكلام حكم، كل الناس هلك إلا العاملون أي العاملون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وشريعته، وكل العاملون من هؤلاء هلك إلا المخلصون أي يعمل مخلصا لله، لا يريد الدنيا ولا يريد الثناء الحسن ولكن يريد الله، وكل المخلصون هلك، وكل العاملون هلك إلا المخلصون، والمخلصون على خطر عظيم، لأن الإخلاص ممكن إيه ما يستمرش، الإنسان يخلص في مرحلة من حياته وبعدين يلاقي بقى الدنيا قربت له وهللت له يروح هو واقع فيها، لأن ربنا لابد أنه هيمتحن الإنسان. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فالصدق هو الاستمرار على الأمر، الصدق هو الاستمرار، تبقى حياتك كلها طاعة مع اختلاف أحوالك، هو ده الصادق. مش بتطيع ربك لما تبقى سليم وتبقى غني وتبقى معافى ويبقى معاك على ما تريد، وأول ما ربك سبحانه وتعالى يختبرك بأنه يأخذ منك ما تريد أو يصرف عنك بعض العافية أو يصرف عنك بعض المال تنقلب عن الطاعة إلى المعصية أو عن الذكر إلى الغفلة، لا، وعشان كده ربك قال إيه ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به واستمر في الطاعة، طول ما التجارة رايدة والوظيفة شغالة والترقية ماشية وصحته كويسة وعياله ماشيين حلوين هو إيه اطمأن، فتلاقيه في الطاعة ويرتدي المساجد وحاجة جميلة أوي ويعمل عمرة في رمضان ويحج كل سنة وعامل شغل كبير أوي. وإن أصابته ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. شفت المصيبة بقى، يجي له مرض مثلا شديد ويشتد ألمه فيروح مبطل صلاة، ومش مبطل صلاة وبس، وانا عملت لك ايه يا رب عشان تعمل فيا كده، ويبتدي بقى يلوم ربه ويبتدي يقل أدبه مع الله، يقل أدبه مع الله، يعني لا يحسن الصبر. وهي الحكاية كلها ربنا كان أراد أن إيه، أن يرقيه بالابتلاء، يرقيه. فلما جاء الابتلاء وكان في محنة فلم يقابل المحنة بالصبر الحسن، انقلبت المحنة، ظلت المحنة محنة، فإن قابلها بالصبر كانت منحة. ولذا يريد الله سبحانه وتعالى أن يتعرف عليك في كل شيء حتى لا تجهله في شيء، يتعرف عليك بالعافية ويتعرف عليك بالمرض، يتعرف عليك بالعطاء ويتعرف عليك بالحرمان، يتعرف عليك بإعطائك ما تريد ويتعرف عليك بحرمانك مما تريد، حتى لا تكون مع الله إلا على ما يريد، لأن الله يخلق ما يشاء ويختار. فإن كنت مع الله على ما يريد تصير عبدا ربانيا، تقول يا ربي يا ربي استجاب لك. وأنت إذا كنت عبدا ربانيا لا تسأل الله إلا ما كتبه الله لك. ليه؟ من شدة النورانية تجد أن قلبك لا يتعلق إلا بما قسمه الله لك، فتسأله فيعطيك إياه لأنه كان مقسوم لك في الأزل. كل دي النورانيات، كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فمن كنش من أصحاب هذه الآية، نعبد الله على حرف، إن أصابنا خير اطمأنينا، طول ما الأمور ماشية حلوة طول قاعدين في الجنة، أول ما الدنيا تنقلب علينا خلاص، يبقى ده غير صادق، غير صادق. ممكن يبقى مخلص في بعض الأحوال، في بعض مراحل حياة، الإخلاص ده عامل زي النور، ينور ويطفي، ينور ويطفي، إنما الصدق يستمر. ده الفرق بين الصدق والإخلاص. ولذا الإنسان يحتاج الصدق والإخلاص، الإخلاص حتى يكون العمل خالص لله، والصدق حتى يستمر العمل خالصا لله مع تغير الأحوال. وعشان كده الآية أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين إيه صدقوا، ما قالش الذين أخلصوا، صدقوا، لأن الصدق هو الاستمرار على طاعة الله مع تغير الأحوال. أول ما تشوف واحد كده مهما تتقلب به الأمور، من غنى إلى فقر ومن فقر إلى غنى، من صحة إلى مرض ومن مرض إلى عافية، ومن أنس إلى وحشة ومن وحشة إلى أنس، ومن نجاح إلى فشل، بتتقلب عليه الأحوال، لكن هو ملازم لطاعة الله، اعرف أن الرجل صادق عليه. وعشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم قال إيه، إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان لصدقه، لأنه لا يعتاد المساجد باستمرار طول حياته إلا دليل على صدقه، انما يعتدي المساجد سنه وبعدين تدور عليه بعد كده ما تلاقيهوش في اي حته الا في القهوه وفي النادي، يبقى ده كان راجل ممكن كان في مرحله السنه دي كان عنده اخلاص بس ما عندوش الصدق. فانت محتاج الاثنين، الاخلاص لقبول العمل والصدق لاستمرار العمل، ودي نقطه دقيقه، الفرق بين الصدق والاخلاص نقطه دقيقه تاخد بالك منها. الاخلاص ضروري لقبول العمل، ان يكون لله خالص، والصدق، ولذا يقول والمخلصون على خطر عظيم، لأن الإخلاص ينور ويطفي، في دي خطورة. وعشان كده المنافقين لما ربنا ضرب لهم المثل، ضرب مثل إن هو إيه، إن هو أضاء لهم، فلما أضاء لهم مشوا فيه، وإذا أظلم عليهم قاموا، يبقى بيضيء إليهم أحيانا فتظهر لهم علامات النبوة فيقبلوا، ثم يظلم مرة أخرى هذا فيدبره. فالله سبحانه وتعالى لأنهم أخلصوا في لحظة ولم يستمر الإخلاص معهم لعدم صدقهم لكذبهم، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، والكذب عكس الصدق. فلما رأى الله فيهم أنهم غير صادقين أي مكذبين حرمهم الإخلاص اللحظي اللي جالهم في لحظة، ولذا ضرب الله لهم هذا المثل زي ايه؟ زي البرق كده ينور وتاخد بالك من الحته دي. فتسال الله سبحانه وتعالى باستمرار الصدق والاخلاص، الاخلاص لقبول العمل والصدق لاستمرار العمل، واعبد ربك حتى ياتيك اليقين اي الموت، اي تستمر على عباده الله حتى الموت، مش شهر ولا اثنين ولا سنه، العمر كله، لان الانسان يبعث على ما مات عليه، يبعث على ما مات عليه في الظاهر والباطن، حتى انه يبعث في الثياب اللي ايه اللي مات فيها، الثياب اللي مات فيها هيبعث فيها. شفت قد ايه؟ فلو كان في ثوب بهت وزور في الظاهر والباطن يبعث في ثوب زهر بهت وزور، ومن يغلل ياتي بما غل يوم القيامه، ولو كان خاين يجي بالخانه يوم القيامه، فيبقى الانسان على ما مات عليه. فنسال الله السلامه. فيقول سيدنا سهل بن عبد الله التختري لما سئل عن شرائع الاسلام قال شرائع الاسلام، بيقولوا له ايه شرائع الاسلام؟ ده لو الواحد اتسال السؤال ده يالف في كتب، لكن شوف انت الناس النورانيه، قال وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، هي دي شرائع الاسلام. شرائع الاسلام هي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايه وامر بايه ونهى عن ايه، هي دي شرائع الاسلام. وقال السمرقندي اللي هو ابو الليث الفقيه رحمه الله يقال اطيعوا الله في فرائضه والرسول في سنته اي هديه، وقيل اطيعوا الله فيما حرم عليكم اي فيما حرم عليكم واوجب ايضا عليكم، والرسول فيما بلغكم اي عن الله، ويقال اطيعوا الله بالشهاده له بالربوبيه والنبي بالشهاده له بالنبوه. يبقى طاعه الله ان تشهد له بالربوبيه اي انك محتاج اليه في كل لحظه، دي معنى الربوبيه، شعورك بافتقارك الى خالقك في كل لحظه، افتقار الصنعه الى الصانع. هل الصنعه تستغني عن صانعها؟ اذا استشعرت انك لا تستغني عن الله لحظه يبقى هو ده ايه؟ طاعه الله بالربوبيه. واذا استشعرت ان الله اهل لذلك فهذه طاعته بالالوهيه. والرسول والنبي ايضا طاعته بالشهاده له بالنبوه، اذا شهدت انه نبي، والنبي لا يبعث الا قدوه اسوه، فوجب عليك ان تدرس حياه النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان يتصرف، كيف كان ياكل، كيف كان ينام، كيف كان يغضب، كيف كان يسامح الناس، وكيف كان يتعامل مع الجهول، وكيف كان يتعامل مع الشريف ومع الوضيع، وكيف كان يعامل ربه في عباداته، وكيف كان يتعامل مع نسائه ومع الاطفال ومع الصبيان ومع الشباب ومع الشيوخ ومع الامراء ومع الكبراء، كيف كان حال النبي في كل ذلك، حتى تتاسى بحال النبي في كل ذلك، والا تبقى ما عرفتش رسول الله كان بيعمل ايه. فوجب اليك أن تلجأ إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته وحياته وأقواله وأفعاله وتقريراته، حتى تفهم كيف تعيش وكيف تتعامل مع هذا الكون، وكيف تتعامل مع الناس، وكيف تتعامل مع جيرانك، وكيف تتعامل حتى مع نفسك. كل هذا واجب عليك، لأن الله سبحانه وتعالى أرسل النبي نموذج يحتذى به في كل شيء في الظاهر والباطن. ثم بعد ذلك يأتي بالحديث في البخاري بالسند المتصل يقول حدثنا أبو محمد بن عتاب بقراءتي عليه قال حدثنا حاتم بن محمد اللي هو ابن الطرابلس قال حدثنا أبو الحسن علي بن محمد بن خلف اللي هو المشهور بالقابس، يقول لك إيه حدثنا القابس اللي هو أبو الحسن علي بن محمد بن خلف، قال حدثنا محمد بن يوسف اللي هو الفرابري اللي هو راوي صحيح البخاري من فرابري، نسبة إلى بلد اسمها فرابري بجوار بخارى. أول ما تسمع محمد بن يوسف أو الفرابري اعرف اللي يجي بعديه على طول البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري صاحب صحيح البخاري. قال حدثنا عبدان، عبدان العتك المروزي شيخ البخاري، البخاري دول مشايخه كانوا يعني أولياء عصرهم وكبراء عصرهم في العلم والعمل والطاعة، لأن الإمام البخاري ما كانش يختار المشايخ ويروي عنهم في الصحيح إلا لما يعني يكون يعني تحري زائد شديد، لدرجة ان يقولوا ايه من روى له البخاري فقد اجتاز القنطرة، يعني خلاص يبقى عدى، يعني عدى ونجي، طالما البخاري جاب سيرته في الصحيح وارتضى حديثه يبقى عدى القنطرة. عشان تعرف بقى سيدنا عبدان ده اللي هو العتكي المروزي ده كان راجل مشهور في عصره بالصدقات، لدرجة ان هو تصدق بألف ألف، يعني بمليون. العرب ما كانتش تعرف كلمة مليون، كان يقول لك ألف ألف، تصدق بألف ألف سيدنا عبدان اللي هو المروزي العتكي. قال أخبرنا عبد الله، عبد الله هنا هو ابن المبارك اللي هو في هذه السنة. الحديث ده نفسه رواه الإمام مسلم، رواه الإمام مسلم بسند يعني متصل، وفي عبد الله في نفس هذه الطبقة، ولكن ما يقصدش بيه عبد الله ده، يقصد بيه عبد الله بن وهب. يعني رواية البخاري عن طريق عبد الله بن المبارك، لكن رواية مسلم عن طريق عبد الله بن وهب. ما تزهقش، لازم تعرف أسماء الناس الكبار دول. الواحد بيبقى بينشرح صدره وبيقول أسماءهم، فما بالك لو كنا عشنا معاهم. ما تجيش تاني. أخبرنا عبد الله، يبقى أول ما تقرأ عبد الله في الحديث ده في البخاري تعرف إنه عبد الله بن المبارك، لما تقرأ عبد الله في الحديث ده في صحيح مسلم تعرف إنه عبد الله بن وهب. كويس؟ دي تعرفها إمتى؟ في مقدمة الكتاب هيقول لك على طول، لو قريت مقدمة فتح الباري لابن حجر هيقول لك إيه هي الرجال وطبقاتهم والحاجات دي. سيدنا عبد الله بن المبارك شيخه مين؟ قال أخبرنا يونس، يونس بن يزيد الأيلي من إيلات، من إيلات اللي هو واخدها اليهود دلوقتي، ربنا يحررها. سيدنا يونس ابن يزيد الأيلي عن الزهري اللي هو محمد بن شهاب الزهري. سيدنا محمد بن شهاب الزهري ده من طبقة تابع التابعين، من طبقة تابع التابعين. قال أخبرني أبو سلمة اللي هو التابعي ده، أبو سلمة بن عبد الرحمن، أبو سلمة بن عبد الرحمن ابن سيدنا أبو بكر الصديق. أبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن سيدنا أبو بكر الصديق. شوف انت بقى لما ده شيخه يبقى ايه جده سيدنا ابو بكر الصديق. ابو سلمة بن عبد الرحمن ده احد فقهاء المدينة السبعة، كانوا قالوا ان المدينة فيها سبعة فقهاء مشاهير في عصر التابعين، سيدنا ابو سلمة هو ده كان احدهم. سيدنا ابو سلمة بقى يروي الحديث ده عن مين؟ عن سيدنا ابي هريرة صحابي النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو عبد الرحمن بن صخر، اختلفوا في اسمي على حوالي 24 قول اسمه الحقيقي، لكن هو اشتهر بكنيته التي كناها بها النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد هرة نائمة في كمه، فقال له يا أبا هر أو يا أبا هريرة صلى الله عليه وسلم، يعني يا أبو قط، يعني باللغة بتاعتنا كده يا أبو قط. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحب أن يداعب صحابته صلى الله عليه وسلم، أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله. من أطاعني فقد أطاع الله ده نص خطاب القرآن جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، فجاء الحديث مطابق لخطاب القرآن. من أطاعني فقد أطاع الله يسموه منطوق الكتاب، والمفهوم المفهوم اللي هو ايه؟ اللي هو دلالة اللفظ في ايه؟ في حال السكوت، دلالة اللفظ في حال النطق يسموه المنطوق. علماء الأصول كده يقول لك كده، دلالة اللفظ في حالة النطق يسموه المنطوق. أقول لك تعال يبقى بالمنطوق تيجي، دي دلالة اللفظ. وبالسكوت معناه ايه؟ معناه اوعى ما تجيش، ده بالمفهوم. فهمت ازاي؟ يبقى دلالة اللفظ بالمنطوق يسموه ايه؟ منطوق الكلام. ودلالة اللفظ بالمفهوم يعني ايه؟ يعني دلالة اللفظ في حال السكوت. يعني القرآن قال ايه؟ ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، فالرسول قال بالمنطوق مطابق لمنطوق القرآن من أطاعني فقد أطاع الله، ثم بعد ذلك أثبت المفهوم، قال ومن عصاني فقد عصى الله. ده يفهم بالمفهوم بقى، لأن من أطاعني فقد أطاع الله دي دلالة اللفظ في حال المنطوق. أما لو سكت يبقى معناه إيه بالسكوت؟ تفهم على طول إن العكس غلط، عكس الطاعة المعصية، يبقى ليس مو إيه المفهوم. حتى الناس إما يقول لك كلمة ويقصد معنى الثاني وما تفهمهاش يقول لك هو ما فيش مفهومية. فهمت؟ يقول لك كده، يقول لك هو أنت ما عندكش مفهومية؟ يعني مفهومية يعني تعرف الكلام، المعنى اللي ورا الكلام، المعنى اللي ورا الكلام هو ده المفهوم، يسموه المفهوم. زي ايه؟ احيانا يكون المفهوم ده مخالف واحيانا يكون المفهوم ده موافق، يسموه مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة. حتى في الاصول معلش مفيش مانع تعرف مفهوم الموافقة، يعني اقول لك كلمة واقصد بيها كل ما يوافقها يمشي في نفس حكمها، زي مثلا ايه، ولا تأكلوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن، ولا تأكلوا، يبقى ربنا حرمه بالمنطوق اننا ناكل مال اليتيم. لا يبقى تفهم انت من هنا ان ينفع تحرق ماله، تقول انا مش هاكل مال اليتيم انا هروح احرقه بس، ينفع؟ يبقى ما ينفع، يبقى ربنا حرم الاكل وكل ما يؤدي الى ضياع مال اليتيم، فكل ما يؤدي الى ضياع مال اليتيم يسموه مفهوم موافق، مفهوم موافق. فيبقى ايه، تحريم اكل مال اليتيم بالمنطوق وتحريم حرق مال اليتيم بمفهوم الموافق. فهمت ازاي؟ احيانا يكون مفهوم الموافقة مساوي واحيانا يكون مفهوم الموافقة اولوي، يعني اولى، واحيانا يكون مفهوم الموافقة ادنى. ازاي؟ انا بنشط مخك بس، بنحاول ننشط مخنا. احيانا يكون مفهوم الموافقة اولوي واحيانا اولوي يعني اولى، واحيانا يكون مفهوم الموافقة مساوي. مساوي زي حرق مال اليتيم مساوي لاكل ماله، اي في ضياعه على اليتيم، فيبقى ده مفهوم موافقة مساوي. ربك قال ايه، ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما. فواحد يقول ايه، انا مش هقول لهم اف لكن هرزعهم علقة وهقفل بقى، ينفع؟ يقول لك انا همسك ابويا كده ارزعه علقة بالعصاية لكن عمري ما اقول له اف. ربنا قال لا تقل لهما اف لكن ما قالش ما تضربهمش، تنفع الكلمة دي؟ فيبقى النهي عن ضرب الوالدين مفهوم موافق للنهي عن قولك اف، ولكن مفهوم موافقة أولى. يعني إذا كانت منهي إنك أنت تقول له أوف يبقى من باب أولى تضربه، يبقى أخطر، يبقى يسموه إيه، مفهوم موافقة أولوي. يبقى النهي عن ضرب الوالدين وإيذائهم بمطلق الإيذاء مفهوم موافقة أولوي، أي أولى من كلمة أوف. فربك سبحانه وتعالى ادالك أدنى حاجة من الإيذاء وهو قولك أوف، ويبين ان ما كان اشد من ذلك اولى في الحكم واشد خطرا، فيسموه مفهوم موافقه اولوي، اولى. كويس. في بقى حاجه اسمها مفهوم مخالفه، ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما، بمفهوم المخالفه اي احسن لهما القول ولين لهما في الطبع. ده بمفهوم المخالفه. اذا كان بمفهوم الموافقه ممنوع اقول لهم اف، يبقى مفهوم المخالفه لازم ايه، الين لهم في القول. وعشان كده قال ايه، واخفض لهما جناح الذل من الرحمه، عشان ينوه على مفهوم المخالفه المطلوب ايضا. فهمت المعنى؟ فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم عشان يبين للعلماء وللناس من بعد اللي هو علم الناس كلها صلى الله عليه وسلم، فجاب الايه بمفهوم الموافقه اي بمنطوق الخطاب، ثم جاء بعد ذلك بمفهوم المخالفة أي بمفهوم الخطاب، فقال من أطاعني فقد أطاع الله، منطوق الخطاب. ثم جاء بعد ذلك ومن عصاني فقد عصى الله. شفت الكلمتين دول فيهم علم قد إيه؟ فيهم مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة، وفيهم المنطوق وفيهم المفهوم. اعرف الحاجات دي، لأن العلماء علشان يفهموا كلام الله وكلام رسوله ابتدوا يقعدوا هذه القواعد عشان تتفهم. والمنطق المفهوم ده ممكن ناخد فيه ايه، حصه طويله لوحده لما نبقى مره نشرح الاصول. منطق مفهوم المخالفه اي يعني بالعكس، يعني يخالف المنطوق عكسه يعني. ومن اطاع اميري، امير النبي صلى الله عليه وسلم، اي كل ما كان قائما على امر المسلمين بإقامة شرع الله عز وجل فيهم، يبقى ده اسمه أمير رسول الله صلى الله عليه وسلم، مندوب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. وطبعا أنت عارف أنه من عصى النبي فقد عصى الله، يبقى طاعة الأمير مقيدة بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث آخر، ليس الطاعة مطلقة، ولكن ما لم يأمر بمعصية لا طاعة لمخلوق في معصية خالق، القاعدة تمشي كده. فطاعة الرسول من طاعة الله سبحانه، إذ الله أمر بطاعته لأن الله أمر بطاعة النبي، فطاعته امتثال لما أمر الله به وطاعة له. وقد حكى الله عن الكفار في دركات جهنم يقولون يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. فتمنوا طاعته حيث لا ينفعهم التمني، التمني غير الترجي، الاثنين التمني والترجي الاثنين هي ان الانسان يريد شيء في المستقبل، ارادة شيء في المستقبل هي تمني وترجي. لكن امتى يبقى تمني وامتى يبقى ترجي؟ ان كان الانسان يريد الشيء في المستقبل ويعمل بالاسباب التي توصله اليه يبقى يسموها رجاء، اما لو كان يريد الشيء اللي في المستقبل ولا يعمل بمقتضى الوصول الى هذا الشيء يسموه تمني. فالتمني هي ايه؟ هي ارادة الامر مع عدم اتخاذ الاسباب الموصلة اليه، يبقى التمني. وعشان كده الرسول قال ايه؟ ليس الايمان بالتمني، انك تقول انا مؤمن وما تاخدش باسباب الايمان وطاعة، لا، ولكن الايمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. شفت نبينا بقى يعرف البلاغة ازاي؟ يعرف الفرق بين الترجي الرجاء والتمني. التمني هو إرادة الشيء مع عدم الأخذ بأسبابه، فده مستحيل. تقول أنا إيه؟ أنا عايز أروح أحب. كل ما حد يقابلك عايز أروح أحب، طب عملت الباسبور؟ لا ما عملتش. طب وديته للقرعة؟ لا ما وديتوش. طيب ما اتصلتش بالشركة اللي هتوديك تعمل إيه؟ لا ما اتصلتش، بس أنا عايز أحب. أهو أشهدك وأنا عايز أحب. يبقى ده تمني. إنما الثاني عمل الباسبور وراح وقدم ودفع الفلوس، يبقى ده ايه؟ ترجي. كويس؟ فالتمني هنا، وعشان كده يقول ايه؟ يا ليتنا اطعنا الله واطعنا الرسول. تمنوا اشياء يستحيل ان هم يوصلوا اليها، لان خلاص انقضت الدنيا وطاعة النبي كانت مقيدة بطاعته في الدنيا دار الاختبار. والتمني طلب ما لا يرجى حصوله، والترجي طلب ما يمكن حصوله. التمني طلب ما لا يرجى حصوله، والترجي طلب ما يمكن حصوله. واضح؟ وعشان كده انت بتعبد ربك بين ايه؟ بين الخوف والرجاء، الرجاء من الترجي، مش بين الخوف والتمني. بين الخوف والرجاء اي انك على الطاعة خائفا آملا في الله خيرا، خائفا ألا تقبل وآملا في الله أن يقبلك. يبقى أنت إيه؟ في مقام الرجاء. فالرجاء هو الأخذ بالطاعة مع الخوف من الله عز وجل. فتمنوا طاعته حيث لا ينفعهم التمني. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الشيخان: إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. شفت رحمة النبي بالعالمين؟ ما قالش وإذا أمرتكم بشيء فأتوه، زي ما قال إذا نهيتكم عن أمر فاجتنبوه مطلقا. ليه؟ لأن النهي ترك، والترك سهل، زي ما قال الإمام الماوردي. قال النهي، الإمام الماوردي قال إيه؟ قال إن النهي ترك والترك سهل، ولذا لا يجوز فعل النهي عند العذر، لأن الترك سهل. أما الأمر فهو إيه؟ إتيان فعل، والإتيان بالفعل فيه تكلف، فيه نوع من الكلفة. فإن كان هناك عذر سقطت الكلفة وسقط الأمر، ولذا قال فأتوا منه ما استطعتم رحمة بالناس. ولذا أخذ من هذه من هذا الحديث الإمام الشافعي عنده قاعدة في أصول الفقه، مش أصول، في قواعد الفقه، لأن في فرق بين قواعد الفقه وبين أصول الفقه، ده علم وده علم. في علم قواعد الفقه الإمام الشافعي له قاعدة خدها من هذا الحديث: إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. فكلمة إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم قال إيه؟ الميسور لا يسقط بالمعسور. استدل منها بالقاعدة دي. الميسور أي الشيء الميسر فعله لا يسقط بالشيء العسير. يعني هدي لك مثال: أنت لا تستطيع السجود في الصلاة، فلا يسقط عنك القيام، لان القيام ركن من اركان الصلاة، انك انت تقرا الفتحة وانت واقف. لكن ايه حصل مشكلة عند انسان ما بقاش يستطيع ان يسجد، فما نقول له سقط عنك القيام فاقعد على الكرسي، صلي وانت قاعد على الكرسي، غلط. لان انت مستطيع القيام، انت غير مستطيع السجود. والرسول يقول فأتوا منه ما استطعتم، والرسول امرك بالقيام وقال قوموا الى الصلاة، كويس. فالامر بالقيام ده امر واجب، وانت المشكلة اللي عندك هي في السجود، فازاي علشان مشكلتك في السجود تروح قاعد تصلي وانت قاعد؟ يقول لك اصل عيني، عامل عملية في عيني قالوا لي ما تسجدش. قمت تقعد على الكرسي ليه؟ تقول له الميسور لا يسقط بالمعسور. الميسور هو القيام والمعسور هو السجود، يبقى لا يسقط القيام لعدم القدرة على السجود، فتقرأ الفاتحة وأنت قائم وتركع وأنت قائم، فإذا جاء وقت السجود تجلس وتسجد وأنت جالس، فإذا أنهيت السجود ثم تقف مرة أخرى تقرأ الفاتحة في الركعة الثانية وتركع ثم تجلس بعد ذلك. يبقى هنا استدل الإمام الشافعي منها أن الميسور لا يسقط بالمعسور. خد بالك علشان في ناس كتير يقول لك والله ركبي بتوجعني اما بسجد، تلاقيه قاعد ورا في الصف اللي ورا على الكرسي مع انه جاي من بيته ماشي، دليل انه يستطيع القيام، جاي من بيته ماشي. خد بالك مش جاي من بيته على نقاله شايلينه، لا ده جاي ماشي. فتقول له على طول كده انت مش جاي من بيتك ماشي؟ يقول لك اه. تقعد ليه وانت بتقرا الفتح؟ الميسور لا يسقط بالمعسور، اقرا الفتحه وانت واقف واسمع قدر ثلاث ايات وانت واقف. لقيت الامام طول اقعد بقى بعد كده ما يجراش حاجه لحد ما الامام يخلص ما زاد، وبعدين اول ما يجي يركع اقف واركع معاه. خدت بالك؟ بناء على قاعدة ايه؟ الامام الشافعي الميسور لا يسقط بالمعسور لقول النبي اذا امرتكم بامر فأتوا منه ما استطعتم. شفت الحلاوة؟ شفت حلاوة كلام النبي والقواعد الجميلة؟ وفي حديث ابي هريرة رضي الله عنه الذي رواه الامام الحاكم عنه صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. شفت كلام النبي الجميل؟ بقى في حد هيرفض يدخل الجنة يا رسول الله؟ يقول الكلام كده بطريقة تخلي كل الصحابة معلم. حتى دي من ضمن وسائل التعليم، إنك أنت تدي الحاجة المشوقة للسامع، يقوم لما يشتاق ياخد الإجابة ترسخ في ذهنه. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان معلم، معلم بغير معلم من البشر. ولذا الأمية في حقه كمال وفي حق غيره نقص. الأمية في حقه كمال حتى لا يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، فلم يعلمه بشر، علمه رب البشر حتى يكون هو معلم البشرية صلى الله عليه وسلم. فتجد أن الناس خدوا منه حتى أساليب التربية وأساليب التعليم وأساليب التفهيم وإزاي الرد المنطقي. شوف انت لما يجي له الشاب من دول يقول له يا رسول الله اعجبني كل شيء في الاسلام ولكن اسمح لي بالزنا بس. الزنا بس يعني شباب بقى كده ايه وبيحب الستات فعايز يمشي على حل شعر لكن عاجبه الاسلام. فيقوم الرسول صلى الله عليه وسلم مش يقول له مثلا روح يا عربيد يا قليل الادب يا مجرم، تعالى يا عمر اضربه اديله على قفاه، ما فيش الكلام. سيدنا رسول الله ما عندوش الحكايه دي خالص. تصور انت لو واحد قال شيخ الايام دي قال له انا عاجبني حاجه كل حاجه حلوه يا عم الشيخ في الاسلام ده وانا عايز اجي اصلي وكل حاجه بس الزنا بس كده سيبهولي، هيقول ايه؟ هيسلط عليه الجمع يرضاه وعلا لما يبان له اصحاب، صح؟ لكن شوف بقى رسول الله ازاي يعلم الناس، شوف حلاوه النبي بقى وجماله. فقال له اترضاه يا اخا العرب لاختك؟ قال لا. اترضاه لبنتك؟ قال لا. أترضى لأمك؟ قال لا. وقعد يكرر له خالتك وعمتك. قال كذلك الناس لا يرضونه لأهليه. ثم وضع يده الشريفة على قلبه وقال اللهم ارزقه العفاف. فما رفع يده إلا كان الزنا أبغض شيئا. شفت الحلاوة؟ شفت جمال النبي صلى الله عليه وسلم؟ الرد المنطقي، يرد عليه الأول بالمنطق، وبعدين ما يكتفيش بالمنطق يدعي له ويحط يده الشريفة يربط بها على قلبه عشان يطمئن القلب، لأن الشباب شعبة من الجنون كما قال في الحديث صلى الله عليه وسلم، الشباب شعبة من الجنون يعني في طيش. فالرسول صلى الله عليه وسلم بعد ما علم عقله نزع الطيش من قلبه بيده الشريفة المباركة، فاستعمل معاه كل وسائل العلاج وهو الدليل المنطقي العقلي، ثم بعد ذلك الدعاء، ثم بعد ذلك المباشرة، لأن مباشرة الصالح لجسد العاصي بتقلبه قلبة كبيرة. وتجربها كده انت لما تصافح ولي وتقبل ايده ولا تصفه ولا تقعد جنبه شوية، تلاقي نفسك طاير كأنك في دنيا غير الدنيا، بمجرد انك تسيبه تلاقي الشيطانة ترجع تاني. ليه؟ لان وجود الصالحين بيبقى ليهم وجود معين كده. عشان كده الصحابة قالوا ايه؟ قالوا يا رسول الله بيشتكوا له النفاق، نكون معك نشعر اننا نلمس السماء بايدينا من كتر الروحانية، فاذا رجعنا الى بيوتنا وتعاملنا مع اهلينا واولادنا ذهب عنا ما كنا نشعر به ونحن بجواره. قال ساعة وساعة، قال ساعة وساعة، يعني وجودهم مع النبي بترتفع روحانيتهم ارتفاع كبير لدرجة بيبقوا حاجة تانية. فجأة بعد ما كده ما يروح الأسواق بقى ويتكلموا ويتناقشوا مع بعض ويروح للبيت ويتخانق مع مراته ويتخانق مع عياله، بيلاقي نفسه بقى حاجة تانية. فيبقى مجالسة الصالحين دي ليها حاجة كبيرة، والنظر للصالحين حاجة كبيرة، فما بالك بقى لمس يد الحبيب النبي الذي علم الصالحين الصلاح يحطها على قلب هذا الشاب تخلص عنه كل مشاكله. فالرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث ده برضه يقول لهم ايه؟ كل امتي يدخلون الجنة الا من ابى. بقى في حد يرفض يدخل الجنة؟ قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من اطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد ابى. شفت الحلاوة؟ نقلهم النقلة بقى، النقلة بتاعت العمل. الاول اداهم نقلة الاعتقاد، وبعد كده نقلهم من الاعتقاد للعمل، يصير العمل موافقا للاعتقاد. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا يا رسول الله ومن يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وفي الحديث الآخر الصحيح الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه عنه صلى الله عليه وسلم قال، شفت المثل بقى، أمثال النبي دي جميلة، أمثال النبي دي علم كبير لوحده، لدرجة إن إحنا مرة ضربنا بها الأمثال وقعدنا نقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان عنده علم تاني كده، علم إنه يضرب المثل، يحول المعاني، المعاني التي لا تراها ولا تحس ولا تشم، يحولها إلى صورة بالمثل حسية يراها كل الناس. فشوف أنت بقى مثل النبي هنا بيمثل نفسه إزاي، زي ما مثل نفسه قبل كده في حديث قلته لكم كتير. يقول ايه؟ مثلي ومثلكم كمثل رجل اوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها وانا اخذ بحجزكم وانتم تقحمون فيه او تفلتون من يدي. شفت المثل الجميل؟ بين مقام النبي وعقل النبي بالنسبة لعقل سائر الناس. عقل النبي هو عقل الرجل الراجح العاقل بالنسبة للناموسة وبالنسبة للبعوضة وللهموشة. انت عقلك مع عقل النبي زي الهموشة، فازاي تقدم رأيك على رأي النبي وانت مش فاهم حاجة والرسول فاهم كل حاجة؟ وعشان كده ربك قال ايه؟ لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان الله عليم سميع عليم. ان الله سميع عليم، مش يقعد الواحد منهم دول يستضيفوه في التلفزيون ولا في الراديو ومعاه بقى دكتوراه بقى وفرحان بنفسه، يقول والله انا في رايي ان حل المشكله الفلانيه كذا، وفي رايي غياب القدوه، لو كانت القدوه موجوده في البيت، وقاعد يقول في رايه وفي رايه، هو مش حافظ الفتح ولا يعرف نواقض الوضوء ولا في باله رسول الله اصلا، يبقى رايه ايه ده؟ ناموسه بتتكلم، هموشه بتتكلم، بتتفلت من يد النبي عايزه تقع في النار، حتى لو معاه 100 دكتوراه، قاعدين تسمعوا الناموس وسايبين سيدنا رسول الله، قاعدين بتسمعوا الهاموس وسايبين كلام رسول الله، قاعدين بتفتحوا تقروا قصص انيس منصور وقصص مش عارف السباعي وقصص نجيب محفوظ وسايب القران مقفول على المكتب مطرب. يبقى انت قاعد بتسمع الناموس وسايب سيدنا رسول الله. فوق لنفسك، شوف انت بتقرا ايه وسايب ايه وفاهم ايه. فهتعيش طول عمرك بدل ما انت ناموسه هتبقى حاجه تانية على وزن ناموس مش هقول لك عليه. فشوف انت المثل بقى ده، شوف المثل ده الجميل بقى الثاني ده، شوف هنا بيقول ايه سيدنا رسول الله: مثلي ومثل ما بعثني الله به، مثلي ومثل من بعثني الله به ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل اتى قوما، زي راجل راح لقومه فقال يا قوم اني رايت الجيش بعيني راسي. يعني العدو جاي بالجيش مجهز نفسه وهم ما عندهمش اي سلاح. فقال يا قوم اني رايت الجيش، يعني عسكر العدو مجهز بجميع التجهيزات، بعيني راسي، يعني متاكد مش تهيؤات، مش سمعت الصوت ولا سمعت واحد قال لي، لا ده انا شفت الجيش بعيني راسي. اني انا النذير العريان. العرب بيقول لك ايه على النذير العريان ده؟ مثل يعرفوه العرب، يقول لك النذير العريان ده اللي هو النذير اللي شاف الجيش وهيهجم على اهله فمش لاحق ايه يوصل لهم الخبر ومعهوش حاجه يشاور بيها، يقوم يروح قالع هدومه كلها ويشاور بيها، يقوم يبقى عريان من شده ايه لهفته على قومه لحسن ايه العدوى، فسموه النذير العريان. فقالوا ان اللي هو بيروح قالع هدومه ويشاور بيها عشان يلحق اهله يعرفوا، علشان بيشوفوا قبل ما يسمعوا، يعني لما هيشوفوه هيشوفوه اسرع ما يسمعوه واسرع ما يروح لهم برجليه، دليل ان العدو قريب منهم جدا لدرجه خايف يقرب لهم لحسن على ما يروح لهم برجليه ويكلمهم يكون العدو هجم عليهم، فقلع هدومه وشاور لهم، فسموه النذير العريان او النذير العريان، اي العاري عن الكذب، اي العاري عن الكذب لانه شهد الجيش بعيني راس مش تهيؤات. فشوف النبي بيشبه نفسه بايه؟ اني انا النذير العريان. كشف له احوال الناس واحوال الجنه والنار والملائكه والملك والملكوت، فشاف كل ده وشايف وراى ما اعده الله للطائعين وراى ما اعده الله للكافرين، فجاء الى قومه كمجيء النذير العريان: اني انا النذير العريان. فالنجاء، النجاء بينادي بقى النذير ايه؟ انجوا بنفسكوا، افلتوا اجروا اهربوا. شوف التشبيه الجميل: مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل اتى قوما فقال يا قوم اني رايت الجيش بعيني راسي اني انا النذير العريان. النجاء او فالنجاء، فاطاعه طائفه من قومه، في ناس في قومه بقى سمعوا الكلام ده واطاعوه وقالوا اه لا ده صادق ده امين، ده انتوا بلسانكم كنتوا بتقولوا عليه الصادق الامين قبل البعث، فقالوا لا ده صادق امين، ده مش بيعمل الكلام ده هزار، لا ده راجل محترم، ما قال لهمش الكلام ده وهو عنده 10 سنين وهو طايش، ولا قال لهم الكلام ده وهو عنده 20 سنه يقولوا عليه ده لسه شاب مش عارف ايه، ده قال لهم الكلام ده بعد ما جربوه 40 سنه وعرفوا مدى صدقه ومدى امانته وعرفوا عنه كل اخباره، وجاء وهو في سن كمال نضج الرجوله فقال لهم اني انا النذير العريان. فاطاعه طائفه من قومه فادلجوا، يعني مشوا بالليل، ادلجوا يعني مشوا ليلا يهربوا من العدو لان ايه لقوه صادق، فادلجوا يعني ايه هربوا ليلا. فانطلقوا على مهلهم، مشوا بالليل كده في ظلمه الليل وانطلقوا على مهلهم فنجوا. وكذبت طائفة، طائفة تانية فضلوا قاعدين في مكانهم، لا لا لا ده بيهزر، جيش ايه وعدو ايه. وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم. شفت المثل الجميل؟ كأن الجيش جه اجتاحهم يعني استأصلهم، ما خلاش منهم واحد، دي معنى ايه؟ وعشان كده منها الجائحة، الجائحة هي ايه؟ الداء المستأصل لكل شيء. فذلك بقيت الحديث بقى فذلك مثل من أطاعني واتبع ما جئت به ومثل من عصاني وكذب ما جئت به من الحق. شفت المثل ده؟ شفت الرسول ازاي يضرب الامثال؟ ضرب الامثال ده علم كبير. وشوف المثل الثاني ده. وفي الحديث الاخر الذي رواه ايضا الشيخان في مثله قال: كمثل من بنى دارا وجعل فيها مأدبة. ممكن تقول مأدبة ومأدبة ومأدبة، ينفع بتثليث الدال، لكن المشهور والراجح انها بالضم، اللي هي ايه؟ اللي هي يعني البليغة، اللغة البليغة بالضم. والمأدبة هي الطعام المتنوع اللي أعد للضيوف، يسموها مأدبة، يعني طعام متنوع كتير كده وعد للضيوف يسموه مأدبة. كمثل من بنى دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعيا، فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. فالدار الجنة، والباني هو الله، والداعي هو رسول الله. شفت الحلاوة؟ شفت المثل الجميل اهو؟ شفت الحلاوة؟ تعرف انت الامثال، احفظ بقى كلام النبي واعرفه وخليه يختلط بدمك ويختلط بقلبك وبلحمك، بعد كده بقى ينقلب الى عمل. كمثل من بنى دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعيا، فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. فالدار الجنة، ومأدبتها اللي هي ايه بقى؟ ما فيها من النعيم. يبقى المأدبة دي جوه الجنة بقى، نعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. والداعي محمد صلى الله عليه وسلم، وما قالش الباني لأنه معروف هو الله، ترك ذكر الله لأنه أوضح من أن يذكر. متى غاب الله حتى يحتاج إلى دليل يدل عليه؟ فهو الظاهر في كل شيء والباطن دون كل شيء سبحانه. والداعي محمد صلى الله عليه وسلم، فمن أطاع محمدا فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا فقد عصى الله. ومحمد فرق بين الناس، ده كلام النبي هو بقية الحديث. ومحمد فرق بين الناس، كأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما ربنا أرسل رسول الله الناس افترقوا فرقتين، فريق في الجنة وفريق في السعير، والفرق هو رسول الله. من أطاع رسول الله في الجنة، ومن عصى رسول الله في السعير. خلاص بقت فرقتين، ما بقتش فرقة واحدة، فالكفر كله ملة واحدة. ما تقوليش بقى ايه والله يعني النصراني ده يمكن يكون اخف شوية من اليهودي، واليهودي ده يمكن يكون اخف شوية من البوذي، والبوذي ده يمكن اخف شوية من الهندوسي، والهندوسي ده اخف شوية من المجوسي. ملة الكفر كلها واحد. محمد صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس. الإسلام هو الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء به واتباع نهجه وسلوكه، وكل من عصى ذلك يبقى كافر. تتعدد الفرق بقى كلها حاجة واحدة. وعشان كده ما هو الكفر؟ كل ما خالف الإسلام. ده تعريف الكفر. الكفر هو كل ما خالف الإسلام. وملة الكفر كلها ملة واحدة، ملة واحدة ما تفرقش، لأن كلهم مكذبين، ضلالية، مغضوب عليهم، رايحين في داهية دهرية. والحمد لله الذي نجانا برسول الله صلى الله عليه وسلم. هناخد مقدمة الفصل الثاني، مقدمة بس عشان المرة الجاية نخلص، هناخد مقدمة وبعدين نوزع الايه المفاجأة. الفصل الثاني في وجوب اتباعه. بعد ما اتكلم في المقدمة على وجوب الإيمان به، تكلم في فصل على وجوب طاعته، ثم بعد ذلك في فصل ثاني على وجوب اتباعه وامتثال سنته صلى الله عليه وسلم. وأما وجوب اتباعه أي متابعته، يعني اقتفاء أثره، زي ما الرسول مشي تمشي، زي ما عاش تعيش، وتموت على ما مات عليه، تعيش على ما عاش عليه وتموت على ما مات عليه. هو ده المسلم المحترم صحيح. وأما وجوب اتباعه وامتثال سنته أي طريقته وسيرته، لا ما يقابل الفرد، لأن عند علماء الأصول السنة عندهم ليها تعريف، هو ما قبل الفرد، السنة اللي هو الشيء المستحب، السنة أو المندوب عند العلماء يقول إيه، هو ما أمر الله به أمر غير جازم، والواجب هو ما أمر الله به أمرا جازما. الأمر بفعله أمرا جازما يسمى واجب، والأمر بفعله أمر غير جازم يسمى مندوب أو سنة، واستواء الطرفين الأمر والنهي يسمى مباح، والنهي عن فعله نهي غير جازم يسمى مكروه، والنهي عن الفعل نهيا جازما يسمى محرم. يبقى ده ايه، ده في الاصول. لكن هنا اتباع سنته مش معناها المندوبة، هي سيرته مطلقا، يدخل فيها الفرائض والواجبات والمستحبات وكل حاجة. فسنته هنا ليس بمعناها الاصطلاحي ولكن بمعناها اللغوي، اي هديه صلى الله عليه وسلم، والاقتداء بهديه اي سمته وحاله ظاهرا وباطنا بقدر الطاقة، لان محدش هيقدر يقلد النبي بالظبط، لكن بقدر الطاقة. فقد قال الله تعالى: قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، اي تدعون محبة الله. لان دي الاية دي نزلت في مين؟ في اليهود زي كعب بن الأشرف وغيره. قالوا ايه؟ قالوا نحن ابناء الله واحباؤه، احنا ربنا مش هيعذبنا، ده احنا نحن ابناء الله واحباؤه. فربنا رد عليهم وقال ايه؟ قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم، فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بكتابه، الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه. شوف هو جايب الآية دي عشان كلمة واتبعوه، لأن الفصل ده في الأمر باتباع النبي. فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه، واتبعوه، واتبعوه لعلكم تهتدون، واتبعوه لعلكم تهتدون، بمفهوم المخالفة إن لم تتبعه تضل، بمفهوم المخالفة واتبعوه لعلكم تهتدون، أي إن لم تتبعه تضل. عايز تتوه ولا عايز توصل؟ عايز توصل تتبع النبي تهتدي، عايز تتوه خلاص سيب، اترك وراءك ظهرية فتجد جهنم، اللي ماشي ورا النبي صلى الله عليه وسلم نهايتها الجنة، واللي مدي ظهره للنبي صلى الله عليه وسلم نهايته النار، على طول كده واضح. وقال، وكلمة لعلكم دي ترجي، خد بالك، والترجي من الله وعد، والله لا يخلف الميعاد. المسلمين اعتقادهم ان الله لا يخلف الميعاد، اما الكفار اليهود يعتقدوا ان الله يخلف الميعاد. وعشان كده اليهود عارفين ان في اخر الزمان اتباع النبي الخاتم هيقتلوهم واحد واحد. الله، طب امال ليه بيعملوا ده كله؟ بيقول لك لا، اصل هو بيخلف الميعاد، ده هو هيندم في اخر لحظه، هيندم ومش هيموتنا في اخر لحظه، هيقف معانا، ده احنا ابناء الله واحباؤه، ده في اخر لحظه مش هيخليهم يقتلونا ابدا، ده هو اللي هيموتهم واحنا اللي هنعيش، لان احنا ابناء الله واحباؤه، ده هو بيخلف الميعاد، ده هو من ساعة ما خلق إسماعيل وطلع من إسماعيل محمد النبي وهو ندمان وقاعد يعض على إيده ندما وغيظا إنه عمل كده، ده اعتقادهم الكافر. شوف قد إيه بيعتقدوا في الله الكفر. وربك يقول إن الله لا يخلف الميعاد، وهم يقولوا إن الله يخلف الميعاد، ويقول ما أنزل الله على بشر من شيء، قالوا كده، وقالوا أكثر من كده، قالوا عزير ابن الله، وقالوا ان ربنا سبحانه وتعالى جسم، وان يعقوب قهر الله، يعني لعبوا مصارعه وراح غلب. شوف قد ايه اعتقادهم. تصور انت الكلاب دول اللي بيحاربونا دول، الكلاب دول هو ده اعتقادهم، وبعدين نقعد معاهم على مائده مفاوضات، وبعدين نقبض على رجال حماس بعد مائده المفاوضات، بايدينا احنا نقبض على المجاهدين. ايوه ما هو لانه يخلف المواد اعتقادهم، هو ده اعتقادهم طول عمرهم، فدول كفر. لعلكم تهتدون، لعلكم ترجي، والترجي من الله وعد، والله لا يخلف الميعاد، اي ان اتبعتموه تهتدون، وعد من الله والله لا يخلف الميعاد، من اتبع النبي اهتدى، وعد من الله والله لا يخلف الميعاد. وقال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، اي فيما تخاصموا فيه، شجر بينهم اي تخاصموا فيه، واصل الشجار هو الاختلاط، لان في الخصام الناس تختلط مع بعضها، وعشان كده الشجره سموها شجره ليه؟ لان فروعها مختلطه ببعضها، فروعها داخله ببعضها كده فسميت شجر. والشجار سموه شجار ليه؟ عشان المتخاصمين ايديهم بتتشابك فيخشوا في بعض زي الشجره. فشوف كلام العربي كله تلاقيه معناه كده جميل، مترابط مترابط، وده ما تلاقيش فلسفه اللغه دي الا في لغه العرب بس. الكلمه نفسها ليها فلسفه، ليها معنى، ليها معنى كده تمثيلي في ذهن السامع فيما شجر بينهم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الآية دي نزلت في رجل إيه؟ منافق اختلف مع يهودي، فراح اليهودي ده قال له إيه؟ نروح نحتكم إيه؟ لمحمد، لأن اليهود لما يعرف إن ليه حق يأتوا إليه مذعنين، فعارف إن هو ليه حق في المسألة دي، فقال لك نروح نحتكم لمين؟ لسيدنا محمد اللي هو الحق بيجي على لسانه عشان هو ضامن إن الحق معاه. وعلشان كده إيه؟ وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول الذين المؤمنون إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقيه فأولئك هم الفائزون. فالآية دي نزلت لما جاء اليهودي ده مع المنافق لما اختلفوا في أمر، قال له نروح نحتكم لمحمد، فراحوا احتكموا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرسول الله حكم لليهود عارف انه الحق معاه فحكم لليهود، فالرجل المنافق ما عجبوش الحكاية فقال لا نروح ناخد رأي حد تاني. وهم ماشيين في السكة، لا نروح نحكم حد تاني، ما هو منافق بقى نلاقيه. فراحوا لسيدنا عمر، فسيدنا عمر بيسألهم بيقولوا انتوا احتكمتوا لحد قبلي؟ قالوا له اه احتكمنا لرسول الله. قال ايه؟ قال كذا. قال لهم وبعد ده كله رايحين تحتكموا ليا؟ قال له اه. قال له طب لحظه واحده، راح دخل جاب السيف وطلع راح ضارب المنافق موته. ده سيدنا عمر، واخد بالك ازاي؟ دي سبب القصه. فنزلت الايه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يسلموا ظاهرا وتسليما باطنا، ظاهرا وباطنا. شوف الجمال الايه بيلقح على ايه؟ على المنافق اللي هو استسلم في الظاهر ولم ينقض في الباطن، فقال ويسلموا تسليما ظاهرا وباطنا. اي ينقاد لحكمك، يقال سلم واستسلم واسلم اي انقاد. وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أسوة وأسوة قراءتين بس القراءة المشهورة أسوة بالضم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أسوة يعني خصلة، خصلة أو صفة، كأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يقول لقد كان لكم في خصال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفاته الخصال الحسنة القدوة التي يقتدى بها. لقد كان لكم في رسول الله، كأن خصال النبي وسيرته صارت هي رسول الله نفسه، هي رسول الله نفسه خصاله صارت هي، انقلبت بعدما كانت صادرة عنه كأنها هي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن رسول الله هو القرآن الذي يمشي على الأرض. لقد كان لكم في رسول الله أسوة. وعشان كده في برامج كتير يقول لك إيه؟ غياب القدوة، غياب القدوة. الشباب اللي ضايع اليومين دول عشان غياب القدوة. طب وفين القدوة؟ قاعدين يدعبسوا على القدوة. بيدعبسوا على طول، بيدوروا لدرجه عملوا مره برنامج في التلفزيون ساعتين بيدوروا على القدوه وما لقوش القدوه في الاخر. واحد يقول لك القدوه تبقى الاب، واحد تاني تقول الام، واحد تاني يقول لك المشاهير في كل مجال يبقى ده القدوه، استاذ الجامعه يبقى ده القدوه، المدرس في الفصل يبقى ده القدوه، امام المسجد يبقى ده القدوه. ما حدش فيهم جاب باله ان القدوه رسول الله، دليل انهم مش حافظين القران. والله برنامج ساعتين ما حد جاب سيره القدوه، قاعدين يدعبسوا لحد دلوقتي تايهين مساكين، يمكن تحصلهم كده في العتبه بيدوروا على القدوه وماسكين بقى ايه النور كده وبيدوروا، يمكن يقف شارع جانبي كده وهو القران بين ايدينا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال محمد بن علي الترمذي، هو الحكيم الترمذي صاحب كتاب نوادر الأصول، مش الإمام أبو عيسى الترمذي صاحب كتاب جامع الصحيح، مش لحسن تفتكر إن كل الترمذي حاجة واحدة، ما اصل كله عند العرب صابون بيقولوا كده الناس المثل. لا، الترمذي ده بقى اللي هو ايه، محمد بن علي الترمذي ده ايه صاحب نوادر الاصول، اسمه الحكيم الترمذي في كتب كثيره، في كتب التصوف يقول لك قال الحكيم الترمذي، قال الحكيم الترمذي، غير الامام الترمذي صاحب اللي هو اسمه ابو عيسى ابن ثوره الترمذي صاحب ايه السنن وصاحب الشمائل المحمديه. قال ايه بقى الحكيم الترمذي؟ الأسوة في الرسول الاقتداء به، أي في أقواله وأفعاله، والاتباع لسنته وترك مخالفته في قول أو فعل. وقال غير واحد من المفسرين بمعناه، وقيل هو عتاب للمتخلفين عن رسول الله في غزوة الأحزاب، لأن الآية دي لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة نزلت في سورة الأحزاب، فده عتاب للمتخلفين عن رسول الله في غزوة الأحزاب، وقيل في غزوة تبوك. وقال سهل التستري في قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم، قال أي بمتابعة السنة، بتقول أنت اهدنا الصراط المستقيم. إيه هو بقى الصراط المستقيم ده؟ هي سنة النبي، هو ده بقى سنة النبي، هي دي صراط الذين أنعمت عليهم. وعشان كده صراط الله هو رسول الله، صراط الله صلى الله عليه وسلم من أسمائه، صراط الله، صراط الله من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، أي سيرة النبي، لأن صارت سيرة النبي والنبي حاجة واحدة، حاجة واحدة لا ينفصلان. قال بمتابعة السنة، فأمرهم تعالى بذلك ووعدهم الاهتداء باتباعه، لأن بتقول إيه اهدنا الصراط المستقيم، فإيه وربنا سبحانه وتعالى في الفاتحة بعد ما تقرأ السورة يقول إيه لعبدي صدق عبدي ولعبدي ما سأل، فوعدهم بالإجابة بالاهتداء باتباعه، لأن الله تعالى أرسله بالهدى ودين الحق ليزكيهم، أي يطهرهم من المعاصي ومن الشرك، ويعلمهم الكتاب أي القرآن والحكمة أي السنة. يبقى النبي له وظائف عديدة، يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويهديهم إلى صراط مستقيم. يزكيهم أي بترك المعاصي والشرك وبمخالفة النفس، ويعلمهم الكتاب أي القرآن والحكمة أي السنة، ويهديهم إلى صراط مستقيم أي اتباعه واقتفاء أثره صلى الله عليه وسلم. ووعدهم محبته تعالى في الآية الأخرى، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، أي اتبعوا النبي يحصل إيه؟ يحببكم الله. وعدهم بالمحبة إذا اتبعوه، ووعدهم محبته في الآية الأخرى ومغفرته إذا اتبعوه، يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. يبقى إيه؟ وعدهم بالمحبة والمغفرة. وآثروه أي قدموه واختاروه على أهوائهم، أي ما تجنح إليه نفوسهم، وأن صحة إيمانهم بانقيادهم له ورضاهم بحكمه فيما تخاصموا، وترك الاعتراض عليه حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وروي عن الحسن البصري أن أقواما قالوا يا رسول الله إنا نحب الله، فقال فأنزل الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله الآية. وروي أن الآية نزلت في كعب بن الأشرف اللي حكيتها لك الوقت، اليهودي من بني النضير ومات غيلة بعد بدر بستة شهور. الرسول صلى الله عليه وسلم قال من يأتيني يكفيني كعب بن الأشرف، فراحوا نطوا عليه في البيت وقتلوه ذبحوه على فراشه، ده كعب بن الأشرف بعد بدر بستة أشهر، كان من زعماء بني النضير وكان بيقلب القبائل على النبي صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم رحمة باليهود لم يرد أن يذبحهم كلهم على أمل أن يؤمنوا به، ولكن قال نذبح إيه رأس الأفعى حتى يمكن الأفعى تهدأ شوية يمكن يؤمن، فأمر بقتل إيه رأس الأفعى اللي هو كعب بن الأشرف فقتل. وأنهم قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، شوف ربنا بقى إيه يرد عليهم رد منطق، لو كنت أحباب الله قل فلما يعذبكم بذنوبكم، يعني ربنا اللي يحبه ما يعذبوش، نفهم كده بالمفهوم لما ربنا يقول إيه قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق، فنفهم بالمفهوم إن ربنا بيحبه ما يعذبوش، لأن ربنا استعجب إزاي أنتم بتقولوا إيه أحباب الله وبعدين ربنا يعذبكم بذنوبكم، لو كنتوا أحبابه ما كانش يعذبكم، ده مفهوم المخالفة. فهمت مفهوم المخالفة؟ أي عكس الآية صحيح أيضا. وقالوا ونحن أشد حبا لله، قال لهم معاذ بن جبل وبعض الصحابة راحوا لليهود وقالوا لهم يا يهود اتقوا الله ألم تعلموا أنه رسول الله حقا، فوالله ما عرفناه إلا لأنكم أخبرتونا عن صفته قبل مبعثه، والله لم نعرفه إلا منكم، فلما تكذبونه؟ فيقوم يقولوا له إيه ما يقولوا لهم ما أخبرناكم بشيء، وما أنزل الله من كتاب، وما أنزل الله من كتاب بعد موسى، والله لا ينسخ شريعة موسى أبدا، والنسخ عند اليهود محال في عقيدتهم، علشان ايه يفلسفوا الكفر قال لك النسخ محال، نسخ الشريعه الشرائع محال، ودي الشريعه جايه ناسخه واحنا النسخ في شريعتنا محال، ما نقدرش نتبعوا ازاي النسخ في شريعتنا، انتوا عايزين نخالف شريعتنا؟ شفت الاونتاجيه ادي كلامنا، ده انتوا اللي قلتوا لنا ده احنا ما استمناش، ده الاوس والخزرج ما عرفوش النبي الا من اليهود لما قالوا له. هو فكرك رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جه كده وقعد يرسل رسائل لجميع ملوك الارض كان بيرسل اعتباطا؟ كان بيرسل ليهم لان عارف ان الارض كلها منتظراه، ان الارض كلها عندها خبره، فهو بيبعت لهم بيقول لهم انا ظهرت اهو انتم منتظريني بقالكم قرون، انا ظهرت اهو تعالوا انصروني. وعشان كده النجاشي لما وصلوا الخبر اسلم، وهرقل لما وصلوا الخبر اثر الملك ولكن ما كذبش، قال له اذهب الى بوغاطر فانه اعلم اهل الروم، فلما راح لبوغاطر دحيه برساله النبي، فراح بوغاطر عمل ايه؟ راح داخل اغتسل ولبس الثياب البيض وراح طالع في وسط القساوسه في الفاتيكان في روما، في الفاتيكان الوقت طلع بوغاطر ده في روما وقال لهم، قال لهم لقد جاء لكم ما كنتم تنتظرون وهذه رسالته، فهيا اسلموا، فتلموا عليه وقتلوه. فلما رجع سيدنا دحيه لهرقل قال له عملوا ايه في بوغاطر؟ قال له قتلوه، قال له ما انا كمان خايف ان انا ايه اسلم عشان يقتلوني وانا الوقت زعيم عليهم، فمعلش وراح مديله هديه وقال له امشي طرق، واثر الدنيا على الاخره. فالرسول ما كانش بيبعث رسائل كده للملوك من فراغ، ده كان عارف ان كل الارض منتظراه وكل الارض عندها صفته وكل الارض عندها اخباره وكل الارض عارفه انه هيظهر في جزيره العرب وانه آن وقت ظهوره، فما كانش بيبعث من فراغ. عشان كده لما تيجي تقرا انت يا غلبان تقول الرسول كان يبعث لهم للملوك يقول لهم اسلم تسلم، ايه القوه دي؟ ده كان بيقول لهم كده لان عارف ان هم عارفينه، ده عارف ان هم عارفينه مش هم جاهلين، والرسول صلى الله عليه وسلم رايح له، وعشان كده خافوا يحاربوه، هم ما حاربوهوش ابدا ولا دخلوا جزيره العرب يحاربوه لانه عارفين انه حق، العرب هم اللي خرجوا من جزيره العرب حاربوهم، لكن هم ما دخلوش جزيره العرب يحاربوه لانهم عارفين ان الرسول الحق، خاف ما فكروش يحاربوه لحظه، كذبوا بيه لانهم اثروا الدنيا، اثروا الدنيا فقط، كل واحد قاعد زي المقوقس عظيم الروم في مصر كان قاعد في الاسكندريه وتلك الانهار تجري من تحتي، خاف يسلم وبعت له بقى ايه ماريا وبعت له اختها سيرين وبعت له بغله وبعت له شويه عسل نحل وبعت له كوبايه ازاز هديه، كل دي هدايا لمين؟ لرسول الله، لانه عارف انه هو ده الحق، لكنه مرضاش يسلم ليه، خايف يروح الملك. وقال الزجاج معناه ان كنتم تحبون الله اي تقصدوا طاعته فافعلوا ما امركم به، اذ محبة العبد لله والرسول طاعته لهما. لو كنت بتحب الله ورسوله تطيعه، هي دي المحبة صحيح، ورضاه بما امر وترضى بحكم الله وحكم شريعة الله. ومحبة الله لهم، المحبة هنا بتاعة الله غير محبة العبد، محبة العبد الميل القلبي، والله سبحانه وتعالى لا يليق اننا نصف محبته هي ميل قلبي، لان الله سبحانه وتعالى لا يميل بالقلب، لان الميل يدل على نوع من الحركة، على نوع من التغير، والله سبحانه وتعالى لا يتحرك ولا يتغير ولا يزول، يدل على الهوى، والله سبحانه وتعالى لا هوى له، الله سبحانه وتعالى له إرادة، واخد بالك؟ وعشان كده المحبة من الله هي إرادة التوفيق وهي الرحمة، لا الميل القلب. محبة الله إرادة التوفيق والمغفرة والرحمة والنعيم في الجنة. أما محبة العبد لله هي طاعة الله وطاعة رسوله ورضا بما أمر. ومحبة الله لهم عفوه عنهم وإنعامه عليهم برحمته. ويقال الحب من الله عصمة وتوفيق، عصمة يعني حفظ عن المعصية، وتوفيق أي توفيق إلى الطاعة، ده المحبة من الله، اللي ربنا بيحبه يعصمه عن المعصية ويزين له الطاعة، يبقى ده ربنا بيحبه. ومن العباد بقى المحبة من العباد إيه هي؟ طاعة وانقياد لله ورسوله، كما قال القائل تعصي الإله وأنت تظهر حبه، تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمري في القياس عجيب أو بديع. البديع هنا هو الشيء العجيب الغريب، يعني تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمري، يعني بيحلف بعمره يعني، بس لما بتيجي في لغة الشعر يروح فاتحها فتح العين، مش يقول وعمري وحياتي. وربنا سبحانه وتعالى أقسم بحياة النبي لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، ولم يقسم بحياة أحد من خلقه إلا رسول الله لبيان علو قدر النبي صلى الله عليه وسلم. لعمرك يعني وحياتك يا محمد. شفت انت ربك لما الواحد بينخلع قلبه لما بيتصور الآية دي، إن ربنا سبحانه وتعالى بيحلف بحياة النبي، ينخلع قلبه شوقا للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا لعمري في القياس بديع، في القياس اللي هو ايه؟ انك انت تقيس شيء على شيء لتشابه بينهم، غريب يعني، حاجة غريبة انك انت ايه تعصي الاله وتزعم حبه وبعدين في الاخر تعصاه، ده شيء غريب قوي يا اخي. فبيرد لك بعد كده في البيت الثاني، وفي رواية تانية للشعر ده، هذا لعمري في الفعال بديع، مش في القياس، في الفعال بديع، دي رواية تانية لنفس الشعر ده، أي في فعل الناس. غريب ازاي الناس كلها تقول لك بنحب ربنا وقاعدة بتعصي ربنا، حاجة غريبة في أفعال الناس مش عارف لها تفسير. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع، إن المحب لمن يحب مطيع. ويقال محبة العبد لله تعظيمه له، جزاك الله، وهيبته منه، فاضل ثلاث سطور وحنوزع المكافأة. ويقال محبة الله العبد، ويقال محبة العبد لله تعظيمه له، أي تعظيمه لله وهيبته منه، وده ناتج عن ملاحظة عظمة الله. كل ما تلاحظ عظمة الله كل ما يزداد خوفك منه، كل ما يزداد هيبتك منه. ومحبة الله له أي للعبد رحمته له وإرادته الجميلة له، وإرادته الجميلة له، الجميلة هنا منصوبة ليه؟ على المفعولية، مفعول ليه؟ ما هو ما فيش فعل، لأن المصدر يعمل عمل الفعل إرادة. يلا الناس اللي بتغوي عربي، اللغة العربية دي لغة جميلة، لغة جميلة، لأن مفتاح القرآن، مفتاح الآيات. وإرادته، إرادة ده ايه؟ ارادته ده مصدر، والمصدر ممكن يعمل عمل الفعل، فيحتاج لفعل ويحتاج لمفعول. وعشان كده تقول ارادته الجميله، أي يريد الجميلة، يبقى مفعول به. حلوة الحتة دي، يلا اعرف زي ايه. لمقت الله اكبر من مقتكم انفسكم، نفسه مفعول به لمقتكم، مع ان مقتكم هنا مصدر، فالمصدر يحتاج احيانا لفاعل فيجي بعديه مرفوع، واحيانا يحتاج لمفعول به ويجي منصوب بعديه. ويجوز انك انت تجر على الايه، على الاضافه، يعني يجوز لغة الاثنين، مش كده برضه؟ والله اعلم، عندنا اساتذه هنا في كليه دار العلوم، الواحد بيبقى خايف وهو بيتكلم مرعوب. وارادته الجميله له، وتكون بمعنى مدحه وثنائه عليه، يعني تكون بمعنى مدح الله لعبده وثنائه عليه. قال القشيري صاحب الرساله القشيريه: فاذا كان بمعنى الرحمه والاراده والمدح كان من صفات الذات، اي ان الله سبحانه وتعالى من صفات ذاته اراده الرحمه والمدح والثناء لعباده. لأن في حاجة اسمها صفات الذات وصفات الأفعال، قلناها بالتفصيل في رمضان قبل الماضي، هنا في رمضان أثناء التراويح. رمضان السنة إن شاء الله برضه هنصلي التراويح هنا بإذن الله، ويمكن نقرأ في الترويحات الحكم لابن عطاء الله، مقتطفات من حكم ابن عطاء الله السكندري في الترويحات كده إن شاء الله في رمضان، ربنا يوفقنا. وهنصلي 20 ركعة وثلاثة وتر، واللي عاجبه عاجبه، واللي مش عاجبه يصلي ثمانية ويروح، اللي مش عاجبه يصلي ثمانية. واحنا يعني جايبين عساكر أمن مركزي واقف بيمنع الناس تخرج، الباب مفتوح، صلي ثمانية وروح، صلي ستة وروح، صلي اثنين وروح، عايز تقعد اقعد، اقعد يوم وريح يوم مفيش مانع، تمشي على يوم وتريح يومين أنت حر، تواظب كل يوم خير وبركة. لكن احنا هنصلي 20 ركعة بجزئين، ونختم ختمتين ان شاء الله، ختمة ليلة 15 وختمة ليلة 30 بإذن الله رب العالمين، ربنا يقوينا. وفي الترويحات هنقرأ مقتطفات من الحكم، مش هيبقى بقى ترويحة طويلة، ترويحة 5 دقايق بالساعة عشان نلحق، لأن بتبقى ايه 4 ترويحات، فهي 5 دقايق في الترويحة. قال القشيري، انا فكرني بالحكم القشيري لان صاحب الرساله القشيريه والحكم ابن عطاء الله الاثنين متصوفين، ففكروني ببعض، لان انا قريت الرساله القشيريه والحكم في سنه واحده من سنين طويله زمان يعني، وكان شيخي اوصاني بيهم خير ان انا اقراهم يعني، فلما قراتهم باذن الشيخ ربنا افادنا بيهم فايده كبيره، مع اني لم اقراهم على الشيخ، لكن مجرد انه اذن لي قريتها لقيت نفسي بفهمها بالاذن بس من الله، عشان كده لما تقراها بالاذن غير اما تقراها من غير اذن، تعلم الادب كويس تقراها بالاذن حاجه كبيره. السيد عبد الله الصديق الغماري الحسن رحمه الله ونفعنا الله به، حسني النسب، مات من حوالي 6 سنوات رحمه الله. قال القشيري: فاذا كان بمعنى الرحمه، احنا عايزين نسجل المسجل. قال القشيري: فإذا كان بمعنى الرحمة والإرادة والمدح كان من صفات الذات، وسيأتي بعد في ذكر محبة العبد غير هذا بحول الله وقوته. ونقف على الحديث إن شاء الله اللي هو هيستدل بهذا المعاني إن شاء الله الخميس القادم، ثم بعد ذلك نوزع المفاجأة. المفاجأة دي عبارة عن إيه؟ إحنا الوقت في مواجهة اليهود، لا نستطيع الآن محاربة اليهود بوضوح، لا نستطيع محاربتهم لغياب القيادة التي تقود المسلمين لمحاربة اليهود، مش موجودة هذه القيادة. ياسر عرفات نفسه لم يعلن انها حرب مقدسة، انها حرب اسلامية، ياسر عرفات نفسه اللي هو مطحون في وسطهم لم يعلن انها حرب اسلامية، فما بالك بقى بقية الدول العربية اللي هي مش مطحونة في